جزا الله الشيخ عبد الرحمن السديس كل خير ووفقه لما يحبه ويرضاه. ونود أن نلفت النظر أن النصف الأخير من سورة الأنبياء قد سجل من صلاة التراويح عام 1407 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى لقاء مع شريط قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. وفدوا إليك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، رفعوا أكف الضراعة إليك مفتقرون إليك، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، واقبل دعاءهم وصلاتهم وطوافهم وصيامهم وقيامهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين رحمتك يا أرحم الراحمين. لذنا ببابك، لذنا بجنابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك وبالعتق من النار يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ضمن سلسلة إصدارات التقوى، فهذا الإصدار رقمه 38. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 7876.